الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل يؤمنون بالجبت والطاغوت على أقوال لو نظرت إليها لما وجدت بينها مطلق التعارض، وإنما هي أقوال تفسيرية بالمثال. فمنهم من قال مثلا إن الجبت هو السحر والطاغوت هو الشيطان، وهذا تفسير صحيح. ومنهم من قال إن الطاغوت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي في الجاهلية في كل حي واحد. ومنهم من قال بأن الجبت هو الشيطان نفسه، وقيل هو الشرك، وقيل هو الأصنام، وقيل هو حيي بن أخطب، وقيل هو كعب بن الأشرف. فإن قلت لكم وما الصواب في هذا الخلاف، ربما من يجهل هذه القاعدة يأتينا يهول علينا: لقد قرأت كتب التفسير فضعت فيها، الآية الواحدة فيها 6 أقوال إلى 10 أقوال، ليست عندنا القدرة في الجمع بينها. فنقول لا أبدا، إنما هي خلاف تنوع، مر عليها واعلم أنك سوف تستفيد عند قراءة كل تفسير منها فائدة جديدة غير الفائدة التي أفادك بها المفسر الأول. فباستجماع تلك الأقوال يكون عندك فهم واسع في هذه الآية، لأنك تعلم أن كل واحد من هذه التفاسير يضرب مثالا يدخل في معنى هذه الآية، فحينئذ تفرح إذا مر عليك مثل هذا، لأنها تعطيك الفهم الكامل في هذا النص. فالصواب في هذه الآية حمل اللفظ على جميع ذلك، لأن الجبت والطاغوت يصدق عليهما جميع ذلك، وهذا من قبيل التفسير بضرب المثال. وقد تقرر عندنا أيها الإخوان أن اللفظ إذا احتمل معنيين أو أكثر لا تنافي بينهما حمل عليهما. ومنها أيضا خلاف العلماء في قوله عز وجل فرت من قسورة، فقيل المراد بالقسورة الأسد، وقيل المراد بالقسورة الرامي الذي يرمي الفريسة. والصواب حمل اللفظ على كلا القولين إذ لا تنافي بينهما، والله أعلم. ومنها كذلك اختلافهم في قول الله عز وجل والنجم الثاقب، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، فقيل المراد النجم الماضي القوي في الاندفاع، وقيل الذي يثقب الشياطين إذا أرسل عليها، وقال بعضهم هو المضيء شديد اللمعان. والصواب حمل الثاقب على إيش؟ على ذلك كله، فهو ثاقب باعتبار نفوذه في الشياطين وإهلاكه لهم، وثاقب باعتبار ثقب ضوئه من بين هذه الملايين الكيلومترات، ومع ذلك يثقب ضوءه ظلمة السماء حتى تراه أعيننا. فهو ثاقب في ثقله والرمي به، وثاقب في ضوئه ولمعانه، فكلها معاني صحيحة لا تنافي بينها ولله الحمد. ومنها كذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير المتردية في قول الله عز وجل والمتردية في سورة المائدة في سياق المحرمات من المطعومات، فقال بعضهم هي التي تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك، وقال ابن عباس هي التي تسقط من جبل، وقال بعضهم هي التي تتردى في البئر. هل بين هذه التفاسير خلاف؟ الجواب لا، والصواب كلها. فالراجح صحة ذلك كله، لأن لفظ المتردية صادق على جميع ما ذكر، وإنما ذكر كل واحد من الصحابة أو السلف الصالح مثالا على المتردية، فهو من قبيل خلاف التنوع لا خلاف التضاد. ومنها قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا، ما المقصود بحبل الله؟ منهم من قال عهد الله وميثاقه، ومنهم من قال القرآن، ومنهم من قال القرآن، وكل ذلك صحيح، كل ذلك صحيح، فالقرآن هو حبل الله المتين ونوره المبين، وكذلك عهد الله وميثاقه هو العمل بالقرآن، فكلاهما معنيان صحيحان لا تنافي بينهما. ومما سيمر عليك في هذا لفظ الدعاء في القرآن وما تصرف منه، فإن لفظ الدعاء يدعو تدعوننا يدعوننا دعوا، تجد السلف يختلفون فيها على تفسيرين، منهم من يفسرها بدعاء العبادة ومنهم من يفسرها بدعاء المسألة، وكلا التفسيرين صحيح، مثل قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، منهم من قال اسألوني ومنهم من قال اعبدوني، وكلا القولين صحيح، لأن الدعاء يأتي ويراد به دعاء العبادة تارة ويأتي ويراد به دعاء المسألة تارة، ولذلك قال السلف دعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة ودعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة. قال الناظم فدعاء مسألة كذاك عبادة وكلاهما في النص متفقان، يعني متى ما رأيت السلف يختلفون في تفسير دعاء أو ما تصرف منها على قولين فاعلم أن القولين كلاهما صحيح مليح، لعلكم تكتفون بهذا. طيب القاعدة السابعة عشرة، القراءات المختلفة في الآية يفسر بعضها بعضا، القراءات المختلفة في الآية يفسر بعضها بعضا، والقراءات تنقسم إلى قسمين، إلى قراءات متواترة رحمك الله، إلى قراءة متواترة وإلى قراءات أحادية شاذة. أما تفسير القراءة المتواترة بقراءة متواترة فهذا لا خلاف بين المفسرين فيه ولله الحمد، ولكن اختلفوا في تفسير القراءة المتواترة بشيء من القراءات الشاذة وهي الأحادية، وهذا ينبني على خلاف في أصول الفقه، هل القراءة الشاذة حجة أم لا؟ والقراءة الشاذة هي ما خالفت الرسم العثماني أو نقلت بالآحاد لا بالتواتر. والقول الصحيح عند الأصوليين وهو الذي تدل عليه الأدلة هو أن القراءة الشاذة حجة إذا صح سندها للصحابي، فمتى ما صح سند هذه القراءة للصحابي فنعتبرها حجة ولا يجوز لنا أن نعترض عليها، فهمتم هذا؟ لأدلة ذكرت في غير هذا الموضع. فإذا القول الصحيح أن هذه القاعدة عامة، فالقراءات المتواترة يفسرها القراءات المتواترة ويصح تفسيرها أيضا بالقراءات الأحادية الشاذة، لكن إذا صح سندها للمعصوم للصحابي، إذا صح سندها للصحابي. فمن ذلك مثلا قول الله عز وجل ولا تقبل منها شفاعة، ولا تقبل منها شفاعة، إن قلت من هذا الذي لا يقبل منها الشفاعة؟ فأقول هو الله، الله لا يقبل من هذه النفس شفاعة. فإن قلت وكيف عرفت أنه الله مع أنه مبني لغير ما سمي فاعله، يعني مبني للمجهول، بس ما ودنا نقول المجهول لأن الكلام الآن يتكلم على الله، فنقول لما لم يسمى فاعله، فنقول هذا بدليل قراءة أخرى وهي قراءة أبي قتادة ولا يقبل منها شفاعة، ومن المخول بقبول ها؟ ومن بيده قبول الشفاعة يوم القيامة؟ إنما هو الله عز وجل. فإذا قراءة أبي قتادة بفتح الياء تفسر القراءة الأخرى بضمها، ومنها كذلك قول الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين، هل لا بد فيها من التتابع أم أنها تصام هكذا بدون تتابع؟ في خلاف بين أهل العلم، ولكن عندنا قراءة صحت عن ابن مسعود رضي الله عنه ولكنها ليست قراءة متواترة بل هي قراءة أحادية شاذة ولكنها حجة، وهي قوله فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فأفاد هذا أن صيام كفارة اليمين وهو ثلاثة أيام لا بد أن تكون متتابعة، وهذا شأن صيام الكفارات، ككفارة القتل فيها تتابع، وكفارة الظهار فيها تتابع، وكفارة الجماع في نهار رمضان فيها تتابع، هكذا شأن الكفارات. فالصحيح أن الأيام الثلاثة التي في كفارة اليمين إذا لم يجد الحانث في يمينه شيئا من الخصال الثلاث السابقة فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة. ومنها كذلك قول الله عز وجل في سورة النساء في آية المواريث وله وإن كان رجل يورث كلالة وله أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. والأخوة عندنا إما أن تكون أخوة يعني إخوان شقائق أو أشقة أو إخوان لأب أو إخوان لأم، فالله عز وجل يقصد أي إخوة هنا، فإذا لا نحتاج فإذا نحن نحتاج إلى تفسير. قالوا عندنا قراءة أخرى وإن كانت قراءة أحادية شاذة لكنه صح سندها، وهي قراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: وله أخ أو أخت من أم. فتلك القراءة فسرت القراءة السبعية، فهذا دليل على صحة قاعدتنا ووضوح معناها أن القراءات يفسر بعضها بعضا. ومنها كذلك قول الله عز وجل: هو سماكم المسلمين. من الذي سمانا المسلمين هنا؟ أهو الله الذي سمانا المسلمين أم إبراهيم؟ لأن الله عز وجل يقول: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، والضمير يرجع إلى أقرب مذكور، فيكون الذي سمانا مسلمين من هو؟ إبراهيم. لكن هناك قراءة أخرى أحادية صح سندها، وهي قراءة أبي رضي الله عنه قال: الله سماكم المسلمين. وإن كنا لا نقرأ بها في الصلاة لكنها تبقى من جملة الأخبار الأحادية التي صح سندها، وخبر الأحادي إذا صح سنده فهو حجة، وإن لم نعتبرها قرآنا لكنها تبقى في دائرة الاحتجاج. ومنها كذلك قول الله عز وجل: فقطعوا أيديهما. المراد بها اليد اليمنى إجماعا بدليل قراءة عبد الله بن عمرو: فاقطعوا أيمانهما. والقراءات تفسر بعضها بعضا. ومنها قول الله عز وجل: فإن فاءوا. الكلام في هذه الآية عن المولي الذي يحلف على ترك وطئ زوجته، فالله عز وجل قال: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن فاءوا يعني فاءوا في الأشهر المحددة أو فاءوا بعد نهايتها. الفيئة متى تنفع؟ إذا فاء في الأشهر الأربعة أشهر التربص أم بعد مضيها؟ قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى، ولكن القول الصحيح في قوله فاءوا أي رجعوا وجامعوا في نفس الأشهر قبل انقضائها بدليل قراءة عبد الله بن مسعود: فإن فاءوا فيهن يعني في هذه الأربعة أشهر التي هي أشهر التربص. ومنها قول الله عز وجل: وقرآنا فرقناه. دليل على أن القرآن لم ينزل جملة واحدة، وإنما نزل منجما على مدة النبوة بدليل قراءة ابن عباس الأخرى: فرقنا بتشديد الراء. ومنها قول الله عز وجل: حصرت صدورهم. ما معنى حصرت؟ الجواب: أي ضاقت صدورهم بدليل قراءة يعقوب: حصرت صدورهم بالتاء المربوطة، يعني صدورهم حصرة يعني ضيقة. فإذا ينبغي لك أن تستعين بتلك القراءات على تفسير القراءات الأخرى، فربما قراءة تبنى للمجهول فتأتيك قراءة أخرى تبين من هذا الفاعل، وربما قراءة تجمل فيها بعض الضمائر فتأتيك قراءة أخرى تفسر لك مرجع الضمير. فالمفسر يحتاج حاجة كبيرة إلى معرفة القراءات، سواء المتواترة منها أو الشاذة، ولا سيما تلك القراءات التفسيرية، يسمونها القراءات التفسيرية، وقد ألفت في ذلك مؤلفات. القاعدة الثامنة عشرة: إذا قرأت الآية بقراءتين لا يمكن الجمع بينهما فهما كالآيتين. إذا قرأت الآية بقراءتين لا يمكن الجمع بينهما فهما كالآيتين، فهما كالآيتين، لأن هناك من القراءات ما تختلف حروف القراءة في كل اختلافا لا يمكن أن نحمل بعضها على بعض، فحينئذ اجعل تلك القراءتين كالآيتين واحمل كل قراءة منها على معناها الذي دلت عليه، فاحمل القراءة الأولى على معناها الذي دلت عليه واحمل الآية الثانية أو القراءة الثانية على المعنى الذي دلت عليه، فلا تنافي بينهما ولله الحمد والمنة. ولا يلزم أن تتكلف الجمع بينهما تكلفا يخرجك إلى حيز التنطع والخروج عن دائرة العربية، وعلى ذلك فروع، منها قول الله عز وجل وأرجو لكم، وفي قراءة سبعية وأرجو ليكم. وقد اختلفت أنظار العلماء في الجمع بين قراءة الفتح وقراءة الكسر، والأقرب منها أن نجعل قراءة الفتح لها مدلولها الخاص كأنها آية مستقلة، وآية الكسر نجعل لها مدلولها الخاص كأنها آية مستقلة، فنجعل آية الفتح دالة على وجوب غسل القدمين في الوضوء، ونجعل آية المسح أو آية الكسر دالة على مسح القدمين، فإذا القدم تغسل تارة وتمسح تارة، لكن متى تغسل ومتى تمسح نرجع إلى من أمرنا بمن أمره الله ببيان القرآن وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعنا له فوجدناه يغسل رجله تارة ويمسحها تارة، فيغسلها إن لم تكن في خف ويمسحها إن كانت في خف، فنجعل قراءة الفتح دالة على وجوب غسل القدمين إذا لم يكن عليهما خف، ونجعل قراءة الكسر دالة على جواز مسح القدمين إذا كان عليهما خف. جعلنا كل قراءة كأنها آية منفصلة، ومنها قول الله عز وجل بل عجبت ويسخرون، قرئت بفتح التاء وقرئت بضمها، فإذا فتحنا التاء فيكون المتعجب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا ضممنا التاء يكون المتعجب من؟ الله تبارك وتعالى. إذن هما قراءتان سبعيتان صحيحتان، لكن لا يمكن الجمع بينهما، فنجعل كل آية لها مدلولها الخاص، فنجعل هذه الآية بالضم من جملة الأدلة الدالة على إثبات صفة العجب على ما يليق بجلال لله عز وجل، على ما يليق بجلاله وعظمته، فالله عز وجل يعجب من خروج الشيء عن نظائره لا من باب خفاء الأسباب كما قررناه وشرحناه في موضع آخر. عملنا بالقراءتين جميعا أليس كذلك؟ لأنها ثابتة، وما ثبت من النصوص فلا يجوز اطراحه، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن إعمال الكلام أولى من إهماله. ومنها كذلك قوله تعالى ذو العرش المجيد، هذه قراءة، وفي قراءة أخرى ذو العرش المجيد، وباختلاف الحركتين على الدال يختلف المعنى، فإذا ضممنا الدال فيكون الممجد من؟ الله تبارك وتعالى، وإذا كسرنا الدال فيكون الممجد من؟ العرش، فإذا نجعلهما بمنزلة آيتين ولكل آية منهما مدلولها، فنقول الله مجيد والعرش مجيد كذلك. ومنها كذلك قول الله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، فقراءة أهل الكوفة مخلصا بفتح اللام أي مختارا، لأن المخلص المختار المصطفى من قبل الله تبارك وتعالى. وقرأ الباقون بالكسر إنه كان مخلصا، والمراد بالمخلص أي مخلص لله عز وجل في توحيده، فالأول تدل على اصطفاء الله واختياره لموسى، والآية الثانية أو القراءة الثانية تدل على إخلاص موسى في أعماله وتعبداته لله، فإذا نحمل القراءتين على أنهما آيتان ولكل آية مدلولها، فيكون موسى موصوفا بكم صفة؟ بصفتين، أنه مخلص ومخلص، وكلاهما صفتان صحيحتان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومنها كذلك قول الله عز وجل: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد. وصد، كلمة وصد قرأت بقراءتين بضم الصاد وصد، فمن الذي صده عن السبيل؟ الله عز وجل بقدره الكوني. طيب، ولكن في قراءة أخرى وصد عن السبيل، فيكون فرعون نفسه هو الذي صد جنوده وقومه عن السبيل الصحيح والإيمان، وهما قراءتان صحيحتان. طيب، هل نبطل واحدة ونعمل بواحدة؟ الجواب لا، بل نجعل الآيتين كالقراءتين، فنقول إن فرعون صد قدرا كونيا من الله عز وجل عن السبيل، وبسبب ذلك صار داعية ضلال لقومه، كما قال الله عز وجل: وما فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. أطاعوه فاستخف قومه فأطاعوه، فإذا هو الذي صدهم عن السبيل، وصده لهم عن السبيل إنما هو نتيجة لصده هو أصلا عن السبيل، وفاقد الشيء لا يعطيه. فإذا فرعون يصدق عليه أنه صد وصد، كما قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. كفروا وصدهم، صدهم الله عن الإيمان، فصدوهم غيرهم عن الإيمان والعياذ بالله. كما قال الله عز وجل عن الصد لما ذكر محاجة المترفين والمستضعفين، الذين استكبروا والمستضعفين، فقال المستكبرون للمستضعفين: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ فإذا هذا دليل على أن الكبراء إذا ضلوا أضلوا، لسيما وأن عندهم القوة في الحديد والنار والقوة الإعلامية، فيسوقون باطلهم بهذه القوة. لكن الفقير المسكين القابع في بيته إذا ضل فربما ضلاله لا يتجاوز جدران بيته، إذ ليست عنده الآلية في تنفيق ضلاله هذا للناس. فأعظم شيء من الضلال ضلال الكبراء، ضلال الملوك، ضلال السادة، نعوذ بالله. ففرعون صار داعية ضلال، داعية ضلال وداعية إلى النار، بسبب أن الله أعطاه هذا المنصب العظيم وهو الملك، فصار يسوق ضلاله لمن بعده. أظن واضحة بإذن الله، واضحة بإذن الله. فنصيحتي لكم أيها الإخوان أن تدرسوا علم القراءات، لكن لا أقول تدرسونه مطلقا جملة وتفصيلا، وإنما تأخذون منه ما تنتفعون فيه ببيان الأحكام وتفسير القراءات. القاعدة 19: لا تلازم بين جواز المعنى في اللغة وحمل الآية عليه إن كان السياق يأبى هذا المعنى اللغوي. لا تلازم بين جواز المعنى في اللغة وحمل السياق وحمل الآية عليه إن كان السياق يأبى هذا المعنى اللغوي، يأبى هذا المعنى اللغوي. فإذا لا حجة لأحد أن يفسر كتاب الله عز وجل باللغة فقط، بل لا بد أن يثبت أن العرب استعملت هذا المعنى اللغوي في هذا الأسلوب المعين. فإذا لا بد أن تعلم أن العرب لها طريقة في استعمال كلامها، فلا يكفي للمفسر أن يعرف معاني لغة العرب، لا، بل لا بد أن يعرف كيف تستعمل العرب هذه المعاني أيضا، لأنه ربما فسر اللفظة القرآنية بمعنى هو سائغ عند العرب، لكن العرب لم يجري عادتها استعمال هذا المعنى اللغوي العربي في هذا السياق المخصص، ما يمكن أبدا. فحينئذ نرده لا لأنه فسر القرآن بلغة أعجمية، ولكن نرده باعتبار المخالفة في الأسلوب. وقد ذكرت لكم أن القرآن عربي الألفاظ والدلالات والمعاني والأساليب، فلا يجوز لك أن تستعمل في القرآن أسلوبا أو تحمله على أسلوب غير معروف عند العرب، من ذلك قول الله عز وجل لما خلقت بيدي، فحمل اليدين هنا على أنها النعمة والقدرة هذا معنى تأباه اللغة في مثل هذا السياق والتركيب، فإن اليد هنا جاءت مضافة إلى من؟ إلى الله عز وجل، فقال الله عز وجل لما خلقت بيدي، ولا يصح أن يكون المعنى لما خلقت بنعمتي وقدرتي، مع أن العرب تستخدم النعمة واليد بالنعمة والقدرة فهو سائغ في لغة العرب، ولكن هذا السياق يرفض هذا المعنى العربي، لأن العرب لم تستعمل هذا المعنى في هذا اللفظ في هذا السياق. ومنه كذلك قول النظر في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالعرب استعملت النظر وتقصد به النظر العقلي، كقول الله عز وجل هل ينظرون، يعني هل ينتظرون، هل يتأملون أيضا النظر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فالعرب استعملت النظر بمعنى الانتظار وبمعنى التأمل والتفكير، لكن في هذا السياق وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لا يمكن أن يراد به هذا المعنى اللغوي السائغ، فهو وإن كان معنى سائغا في اللغة إلا أنه في هذا السياق وهذا التركيب لا يمكن أن يراد به لا النظر العقلي ولا انتظار الثواب، وإنما لا يحمل إلا على رؤية الرب عز وجل. فإياك أن يخدعنك أهل البدع ويأتونك بالأبيات الشعرية الدالة على صحة معناهم وأنه معنى عربي، فإنك تقول حينئذ أنا أسلم أنه معنى عربي، ولكن لا أسلم لكم أن العرب استعملت هذا المعنى في هذا السياق والتركيب المخصوص، فهذا يجعلنا نقول إن من أساسات المفسر معرفة السياق، معرفة الأساليب العرب. العرب استعملت الحقيقة والمجاز، استعملت التقديم والتأخير والحذف والإثبات، كل هذا أساليب عربية، استعملت ضرب المثال، استعملت الضمائر، كل هذا من استعمالات العرب، فلا بد أن يكون عند المفسر معرفة باستعمالات العرب. ومنها كذلك قول الله عز وجل تبارك الذي جعل في السماء بروجا، والبروج في اللغة العربية تصدق على القصور أليس كذلك، كما قال الله عز وجل وإن كنتم في بروج مشيدة، البروج هي القصور، لكن هل يمكن أن تحمل على القصور في هذا التركيب تبارك الذي جعل في السماء بروجا، هل يمكن أن تحمل على القصور في هذا التركيب؟ الجواب لا يمكن أبدا، وإنما المقصود بالبروج تلك الكواكب ومواضعها وأنواؤها، لأن هذه آية السماء، آية السماء وزينتها ليست قصورا مبنية وإنما شيء مشاهد محسوس، وهي تلك الأفلاك من الشمس والقمر والكواكب، السيارة والمتحركة والثابتة في اختفائها وفي ظهورها وفي حركتها واستقامتها وسيرها في فلكوتها في فلك لا يصطدم بعضها مع بعض، فتلك هي البروج، تلك هي البروج كما قال الله عز وجل والسماء ذات البروج، والبروج هي النجوم من الشمس والقمر والأفلاك والكواكب، هذه زينة السماء، أنتم معي في هذا؟ فهذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. ومنها كذلك قول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هنا في قوله تبارك وتعالى أو يأتي ربك لا يمكن أن يحمل على مجيء ملك من الملائكة أو يحمل على إتيان أمره، لا يمكن أبدا، السياق يأباه، لأن هذا التفصيل والتنويع إنما يراد به مجيء كل أحد على حقيقته، أن تأتيهم الملائكة حقيقة، أو يأتي ربك حقيقة، أو يأتي بعض آيات ربك حقيقة، أما أن نحمل الأول على الحقيقة والثالث على الحقيقة وإذا جئنا لإتيان الله حملناه على مجازيه وعلى خلاف ظاهره، الجواب لا، السياق يأباه، فالإتيان في المواضع الثلاثة كلها إتيان حقيقي، كلها إتيان حقيقي، فإتيان الرب وإتيان بعض آياته وإتيان ملائكته، كل هذا التفصيل يأبى تفسير هؤلاء وتحريفهم. ولعلكم فهمتم إن شاء الله. فإذا عندنا أمران لا بد من فهمهما، أن القرآن لا يفسر إلا بمقتضى لغة العرب، وفي قاعدة أخرى أنه لا يفسر القرآن إلا على مقتضى أساليب العرب أيضا، فلا يكتفى بصحة هذه اللفظة عربيا، بل لا بد من صحة مع صحتها عربيا أن تستعمل في هذا الأسلوب العربي المخصوص. القاعدة 20 فيما أظن، ها؟ الأصل في نصوص القرآن العامة أن تبقى على عمومها ولا تخص إلا بدليل. الأصل في نصوص القرآن العامة أن تبقى على عمومها ولا تخصص إلا بدليل. وألفاظ العموم ستأتينا إن شاء الله فيما بعد في قواعد مستقلة في آخر القواعد إن شاء الله. فإذا مر عليك لفظ من ألفاظ العموم في الكتاب فإياك أن تتجاوز عمومه، ابقى وفقك الله على عمومه، ولا تتعدى عمومه، ولا تخرج فردا من أفراده إلا بدليل يخرج هذا الفرد، لأن الأصل أن العام يبقى على عمومه كتابا وسنة، ولا يجوز تخصيص الكلام، ولا يجوز تخصيص كلام الله ورسوله إلا بكلام الله ورسوله. فمن أراد منك أن تخرج فردا ولو واحدا من أفراد اللفظ العام القرآني فاحذر من أن توافقه إلا أن يأتيك بالدليل الدال على هذا التخصيص. وهذا سينفع المفسر كثيرا، لأن هناك آيات عامة ولكن نجد بعض المفسرين يخرجون بعض مفرداتها، فيأتي الطالب ويقول أنا لا أرضى بإخراج أي فرد من أفراد هذا اللفظ العام إلا بدليل، فأين الدليل الدال على هذا التخصيص؟ والدليل لا يطلب إلا ممن خالف الأصل، فبما أن المخصص هو المخالف للأصل فلا بد أن يأتي بدليل يدل على صحة دعواه، وإلا فهي غير مقبولة. مثال ذلك قول الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون. اختلف العلماء رحمهم الله في طوائف الملائكة الذين سجدوا لآدم، أهم الملائكة جميعا أم ملائكة السماء فقط أم ملائكة الأرض فقط؟ قال بكل طائفة من أهل العلم رحمهم الله. وما الراجح عندكم أيها العلماء؟ كل الملائكة. لماذا؟ لأن اللفظ العام يجب بقاؤه على عمومه ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل. وعندنا ثلاث عبارات عامة هنا، فسجد الملائكة، الألف واللام إذا دخلت على الجمع أكسبته العموم، كلهم، لفظة كل من أقوى صيغ العموم لأنها تفيد العموم بذاتها، أجمعون لفظة أجمع تفيد العموم، فهي ثلاث عمومات. والأصل في ألفاظ القرآن العامة بقاؤها على عمومها، فلا يجوز لنا أن نخصص شيئا منها إلا بدليل. فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح هو أن الملائكة الساجدين لآدم هم كل الملائكة، إذ لا دليل يخص بعضهم دون بعض. ومنها قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل، اسم جنس دخلت عليه الألف واللام فتكسبه العموم، فهذا لفظ عام يدخل فيه وجوب العدل مع الموافق والمخالف ومع الصغير والكبير وفي كل المعاملات، بل والعدل مع النفس، والعدل مع المؤمن والكافر، والعدل مع القريب والبعيد، بل والعدل في الأعمال والنيات والتعبدات والأقوال والمقاصد. لا تخرج موضوعا واحدا من موضوعات العدل عن قول الله عز وجل يأمر بالعدل، فجميع ما يدخل في مسمى العدل فإنه داخل في هذه الآية. كذا تستطيع أن تفسر على الوجه الصحيح. هل هناك عدل لا يدخل في هذه الآية؟ الجواب لا. ومنها كذلك قول الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فمنهم من قال الباقيات الصالحات الصلوات الخمس، وهذا تخصيص لا دليل عليه. ومنهم من قال النوافل، أيضا هو تخصيص لا دليل عليه. ومنهم من قال بعض الأذكار بأنواع الأذكار، أيضا هذا تخصيص لا دليل عليه. ومنهم من قال هي الكلمات الطيبات، أيضا هذا تخصيص لللفظ العام لا دليل عليه. ومنهم من قال الأعمال المتفقة مع الشرع وجميع الطاعات، وهذا القول هو الحق في هذه المسألة، هو أن كل ما يسمى عملا صالحا ينفع صاحبه في الآخرة فإنه داخل في عموم الباقيات الصالحات، لأن قوله الباقيات جمع دخلت عليه الألف واللام فتكسبه العموم، الصالحات جمع دخلت عليه الألف واللام فتكسبه العموم، فأخبر عن العام بلفظ عام. فجميع الأعمال الصالحة، جميع الطاعات والتعبدات القلبية والقولية واللسانية، عفوا والقولية اللسانية والعملية، كلها داخلة في قوله الباقيات الصالحة. إذن هذا من خلاف التنوع ولا التضاد؟ من خلاف التنوع لصدق اللفظ على جميع ما قيل فيه. ولكن انتبهوا، لا يسمى العمل باقيا صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان، أن يكون خالصا لله عز وجل وصوابا على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها قول الله عز وجل، ولا تكفي؟ يكفينا، يلا كم جلسنا من مثال؟ ثلاثة أمثلة؟ ثلاثة فقط، يلا. القاعدة التي بعدها وهي القاعدة الواحدة والعشرون، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد تقرر معنا أن من نصوص القرآن ما نزل على أسباب معينة، ولكن احذر من أن تقصر دلالة هذا النص على صورة السبب التي نزلت فقط، بل يدخل فيها صاحب السبب ويدخل فيها من كان بمنزلته إلى أن تقوم الساعة. وهذه هي حكمة الله التي جعلت تلك النصوص التي نزلت تعالج قضايا أنها ما تذكر ولا اسما من أصحاب القضايا، وإنما تخرج اللفظ بالعموم. فمثلا حصلت قضية الظهار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت آيات الظهار لم تتكلم عن اسم المظاهر والمظاهر منها، وإنما قالت والذين بلفظ عام مع أن سببها خاص. لماذا أنزل الله اللفظ عاما والسبب خاصا؟ ها، لحتى ينبهنا لهذه القضية، وهي أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. فالآية التي نزلت في الظهار تشمل أمس أوس بن الصامت، يعني تشمل المظاهر نفسه وتشمل كل مظاهر في الدنيا إلى أن تقوم الساعة. وكذلك آيات اللعان عويمر العجلاني نزلت فيه، فيدخل فيها من نزلت فيه بالأصالة، ويدخل فيها كل ملاعن إلى أن تقوم الساعة. أنتم معي في هذا؟ فجميع هذه الآيات لا يجوز قصرها على محلها التي نزلت فيها، بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الذي قبل امرأة، فأنزل الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، قال يا رسول الله ألي هذا خاصة؟ قال بل للناس كافة. وفي رواية أخرى هي لمن عمل بها من أمتي، يعني أن النص لا يخصك أنت وإنما عام لك ولغيرك. وهذه من أبدع ما يكون في التفسير، من أبدع ما يكون في التفسير. إنما نحن نتعرف على أسباب النزول لنفهم الآية فقط، لا لنحصر دلالتها فيه، لا لنحصر دلالتها فيه. وعلى ذلك قوله تعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، قال ومن، وهذا اسم شرط، والأسماء الشرطية تقتضي العموم، مع أنها نزلت على سبب خاص، لأن المشار إليهم إنما هم بني إسرائيل من قوم موسى، فسبب نزول الآية هو ما فعله بنو إسرائيل من قوم موسى. انتبهوا يا جماعة، هو بيان ما فعله بنو إسرائيل من قوم موسى، لكن الآية نزلت بلفظ عام فيدخل فيها كل من أنعم الله عليه بنعمة، فسخر تلك النعمة كفرا وجحودا، لم يشكر خالقها وسخرها في معصيته، سواء أهو من بني إسرائيل أو لا، وسواء النعم التي أنزلها الله على بني إسرائيل أو أي نعمة أو أي نعمة أخرى، لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. هكذا نفهم التفسير، تتضح لنا معاني التفسير، نستطيع أن نتوسع في دلالة الآيات. ومنها كذلك قول الله عز وجل والصلح خير، هذه نزلت في شيء في شأن ماذا؟ في شأن الرجل وزوجته. قال الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، ثم قال إيش؟ والصلح خير، ولكنه لفظ عام، قال الصلح، فهو اسم جنس دخلت عليه الألف واللام فتكسبه العموم، فهو لفظ عام مطلق. وإن كان نازلا في مسألة الإصلاح بين الزوج وزوجته إلا أنه لفظ عام يقتضي أن الصلح من محبوبات الله عز وجل، لكن لا بد أن يكون الصلح الذي يفضي إلى الخير، ليس الصلح على الظلم والقهر والعدوان، لأن الله عز وجل يقول فمن عفا وأصلح، فمن عفا وأصلح، فالصلح الذي يفضي إلى الخيرات هو الذي يحبه الله عز وجل، فيدخل في ذلك الصلح بين الزوجين، ومن أجله نزلت الآية، ويدخل فيه الصلح بين الطوائف المتقاتلة، ويدخل فيه الصلح بين الدول المتخاصمة، ويدخل فيه الصلح بين القبائل، ويدخل فيه الصلح بين المتشاجرين من إخوانك المسلمين، ويدخل فيه حتى الصلح بين البهائم، أن تصلح بين البهائم، هذا الصلح يحبه الله. لو أن بهيمتين اختصمتا في علف فقسمته بينهما هذا صلح بينهما، ولو أن هرتين اختصمتا في لحم أو عظم فقسمته بينهما فرضيت كل واحدة منها بعظمها وسارت في طريقها فجزاك الله خيرا، سدلوا عليها بقول الصلح خير. فإذا نحن نحمل الآية على غير موضعها الذي نزلت فيه، لماذا؟ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، هذه تجعل ذهن المفسر واسع جدا، وتجعل الآية أمامه لها طرق كثيرة ولا تكون محصورة في النظر في طريق نزولها فقط. إذا نحن في بداية فهم النص ننظر إلى سببه نظر المستفسر لمعناه فقط، لا نظر من يحصر دلالته في هذا النص الخاص. كم من مثال الآن؟ الآن خمسة؟ خلاص يكفي، يكفي في هذه القاعدة خمسة، يكفي في هذه القاعدة خمسة. هنا أمثلة كثيرة ذكرتها لكم، لكن لعلها تخرج في الكتاب إن شاء الله، لأن الكتاب سيخرج إن شاء الله بعد قريب، كتاب قواعد التفسير. القاعدة 22: كل خبر عن الله، كل خبر عن الله تعالى ذاتا أو أسماء أو صفات فالواجب حمله على حقيقته اللائقة به عز وجل. وما أكثر الآيات التي تتكلم عن الله عز وجل في القرآن، كل خبر عن الله تبارك وتعالى ذاتا أي يخبر عن ذاته أو أسماء، وهو العزيز الحكيم العلي العظيم الغفور الرحيم العليم الخبير، أو صفات وجاء ربك يأتيهم الله غضب الله رحمتي وسعت كل شيء، فيجب حمله إيش؟ فالواجب حمله على حقيقته اللائقة بالله تبارك وتعالى. وهذه قاعدة واضحة لا تحتاج إلى طويل بيان وشرح، لأن المتقرر عند العلماء أن كل أخبار الشرع عن الله عز وجل إنما هي أخبار عن غيب، ولا مدخل للعقول في تكييف الغيب وتصريفه، وإنما نتعامل معه بكمال التسليم والإذعان والقبول والرضا والإيمان. فلا يجوز أن ندخل في مثل هذه الأخبار التي تتكلم عن ذات الله أو أسمائه وصفاته متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، وإنما الأمر مبناه عندنا على كمال الجزم، كمال التسليم والإذعان. ويبقى وجه ربك، نؤمن بأن لله وجها لائقا بجلاله وعظمته. ورحمتي وسعت كل شيء، نؤمن بأن لله رحمة لائقة بجلاله وعظمته. إن الله بكل شيء عليم، نؤمن بأن لله علما كاملا لائقا بجلاله وعظمته. الرحمن على العرش استوى، نؤمن بأن لله استواء لائقا بجلاله وعظمته. بل يداه مبسوطتان، نؤمن أن لله يدين تليق بجلاله وعظمته. وجاء ربك، نؤمن بأن لله مجيئا وإتيانا يوم القيامة لائقا بجلاله وعظمته. وهذا هو الواجب علينا فقط، فلا يجوز أن نحرف ولا أن ننقل ولا أن نؤول ولا أن نتفلسف على مثل هذه الأخبار، لأنها عن غيب. فالله ذاتا وأسماء وصفات من الغيب، كيفيات هذا كله من الغيب، فلا يجوز أن نقحم عقولنا في مسائل غيبية، لأننا لن نرجع ولا بخفي حنين، لن نرجع ولا بخفي حنين، فلينتبه لذلك. وهذه من أعظم القواعد في التفسير، وقل تفسير يسلم من التأويل، قل تفسير يسلم من التأويل إلا تلك التفاسير التي سارت على منهج أهل السنة والجماعة. وإلا فتفسير القرطبي فيه تفسير، فيه تأويل، تفسير الجلالين فيه تأويل، أقصد فيها تحريفات، تحريف، تفسير البيضاوي فيه، تفسير ولا أريد أن أسمي، لكن على كل حال كلها، أغلب التفاسير الموجودة لابد أن يكون فيها هنات وسقطات بسبب خلافهم في بسبب عدم تطبيقهم لهذه القاعدة. إذا كان الكلام عن الله في ذاته أو أسمائه وصفاته فأنا أؤمن بالمعنى فقط، وأما كيفية ذلك فأكل أمره إلى الله تبارك وتعالى. ومن القواعد كذلك، وهي القاعدة 23، لا يجوز إخراج بعض الكلام المنظوم في السياق عن دلالة السياق إلا بدليل يخرجه. رجعنا مرة أخرى إلى إيش؟ إلى السياق. لا يجوز إخراج بعض الكلام المنظوم في السياق عن دلالة السياق إلا بدليل يخرجه. وهذه قاعدة عظيمة، لأن صرف الكلام عن مدلول سياقه والذي سيق أصلا لإثباته لا يجوز مطلقا، لكونه مخالفا لمراد المتكلم، إلا أن يرد دليل صحيح يدل على أن هذا اللفظ غير مراد بهذا المعنى. وقد قرر الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى هذه القاعدة في تفسيره في مواضع كثيرة، وكذلك الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. فإذا جاء السياق لإثبات شيء معين، انتبه، فلا يجوز لك أيها المفسر أن تخرج من دلالة هذا السياق هذا المعنى الذي سيق السياق، الذي جاء بالسياق من أجل إثباته أصلا. وخذوا مثالا واضحا، يعني قول الله عز وجل يا نساء النبي، عفوا، في قول الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. من هم أهل البيت هنا؟ من هم أهل البيت هنا؟ الرافضة تأبى أن تدخل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت، لكن السياق القرآني من أوله إلى آخره، قبله وبعده، يدل على دخولهن دخولا قطعيا، بل إن هذه الآيات إنما سيقت في بيان أحكامهن. اسمع إلى قول الله عز وجل قبل هذا الموضع من القرآن، قبل موضع إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، قبلها اسمع ماذا قال. قال الله تبارك وتعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء يا شيخ لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ثم قال وقرن من هن؟ نساء النبي، برضو السياق معها الآن. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إلى أن قال إيش؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. يأتي الرافض يقول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من أهل البيت، وإنما المقصود بأهل البيت هنا وفاطمة وعلي والحسن والحسين. هؤلاء ما لهم ذكر أصلا، هؤلاء لا ذكر لهم لا في أول الآية ولا بعدها، لكنهم أخرجوا ما جاء السياق من أجله وأقحموا فيه ما لم يأتي السياق به. فيأتي المتأصل على هذه القاعدة ويقول أبدا لا يجوز لنا أن نخرج شيئا من الكلام المنظوم عن دلالة سياقه إلا بدليل يدل على إخراجه. ما فهمتم هذا؟ ما فهمتم هذا؟ خذوا مثالا آخر. قال قوله تعالى واستغفر لهم الرسول، واستغفر لهم الرسول، في قول الله تبارك وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هذا السياق أيدخل فيه حال موته؟ أيدخل في هذا السياق المجيء إليه بعد مماته واستغفاره عند قبره ودعاؤه من دون الله عز وجل؟ الجواب لا، لا يدخل حال موته، فالسياق يأباه، فإن استغفاره للمخطئين إنما متصور في حياته فقط، فإخراج هذا وإقحام حاله بعد مماته هذا خلاف يأباه السياق، لا يمكن أبدا أن يكون السياق جاء بي ببيان وجوب الاستغفار بعد مماته، لا يمكن أبدا، هذا شيء يأباه السياق يرفضه السياق. فالسياق من أوله وآخره إنما يتكلم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فكونك تقحم معها حاله بعد مماته هذا يأباه أول السياق وآخره، يأباه أول السياق وآخره. خذوا قاعدة أخرى، قاعدة كأننا ظلمنا القاعدة التي قبل قليل، اثنين فقط ما يطيب خاطري، خلوني أمشي هالليلة وأنا مبسوط. نأخذ ثالثا، أنا عندي والله مجموعة لكن نأخذ ثالثا. طيب، في قول الله عز وجل عن زكريا وأصلحنا له زوجة، اختلف العلماء بالصلاح المذكور في هذه الآية، ما المقصود به أصلح زوجته؟ أي نوع من أنواع الإصلاح؟ أي نوع من أنواع الإصلاح؟ فيه قولان للمفسرين، فيه قولان للمفسرين. فقال الجمهور من أهل التفسير إن المراد بالإصلاح هنا أي إصلاحها لتنجب للولادة، والمرأة قد تكون صالحة للإنجاب وقد لا تكون أرضا صالحة للإنجاب، وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم رضي الله عنهم ورحمهم. ولكن قال بعض أهل العلم أصلحنا له زوجه باعتبار أخلاقها، يعني أن أخلاقها كانت على شيء ثم بعد هذا الدعاء أصلح الله عز وجل أخلاق زوجته، وهذا يأباه السياق لقول الله عز وجل بعد ذلك إنهم كانوا يعني هو وزوجته كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. أيقال هذا الكلام في امرأة ناشز عن زوجها تحتاج إلى أن يصلح أخلاقها؟ يقال هذا الكلام فيها؟ الجواب لا، ولأن السياق إنما كان في صلاح الولادة، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين إلى أن قال وأصلحنا له زوجة، فسياق الآية قبل موضع الخلاف وبعد موضع الخلاف دليل على أن المقصود بالإصلاح هنا إنما هو الإصلاح في أمري الإنجاب فقط. ومنها كذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في العذاب المذكور في قوله تعالى في آيات اللعان ويدرأ عنها العذاب، ما المقصود بالعذاب هنا؟ أهو عذاب الدنيا في الحد بالحد أم المقصود عذاب الآخرة؟ فما المراد بالعذاب هنا؟ فيه جم كثير من الأقوال، ولكن الأقرب إن شاء الله أن المراد بالعذاب هنا أنه الحد المذكور، وهو الذي يدل عليه السياق، لأن الآية أصلا لم تتكلم عن عذاب الآخرة وإنما تتكلم عن اللعان، وأن الزوج إذا رمى زوجته بالفاحشة ولا شهود له فإن المخرج من حد القذف هو اللعان، فإذا لاعن هو فقد سقط عنه العذاب الذي هو ماذا؟ الجلد. فإذا العذاب في حق الزوج إنما هو القذف، حد القذف. العذاب في الموضعين كلها يراد بها حد القذف. وكذلك إذا لاعنت هي سقط عنها العذاب، أي عذاب؟ حد القذف. فقوله العذاب أي الحد، واختار هذا القول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى. هذا هو القول الصحيح إن شاء الله في هذه الآيات. الآيات ها؟ كيف؟ حد إيش؟ يسقط عنها حد الزنا. ماذا قلت أنا؟ حد الزنا هو يسقط عنه عذاب القذف، وهي يسقط عنها عذاب الزنا. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المقصود بلفظ الكافرين في قول فرعون لموسى وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، فقيل وأنت من الكافرين بفرعون وألوهية فرعون، هذا ما يحتمله اللفظ ولا لا؟ لا يحتمله اللفظ. وقيل وأنت كافر بإلهك الذي تدعيه، قيل وأنت كافر بإلهك الذي تدعيه، وأيضا هذا لا يحتمله اللفظ. لكن الذي يحتمله اللفظ هو القول الثالث، وهو أن المراد بالكفر هنا هو كفر نعمة التربية والإيواء، هو كفر نعمة التربية والإطعام والإسقاء والإيواء. يعني أننا، ولذلك قال الله عز وجل ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت، أي فعلة؟ هذا القتل والهروب. وأنت من الكافرين، أي من الكافرين الجاحدين لتلك النعمة، واليد منا عليك. فالسياق يدل على أن المقصود بالكفر إنما هو كفر نعمة التربية والإيواء، هذا هو. فإذا السياق له دوره في مسألة الفهم. ومنها ما عليش، طيب معليش ناخذ بعد واحدة. ومنها قوله تعالى كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، سلكناه. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مرجع الضمير في قوله سلكناه، ما هو هذا المسلوك؟ فمنهم من قال إن الكلام عائد على الكفر والتكذيب والجحود والعناد، أي أن الله سلك كفر قلوب هؤلاء وقدر عليهم أن يكونوا معاندين وجاحدين ومكذبين ورافضين للحق. كذلك سلكنا، أي سلكنا الكفر والجحود والعناد والإباء والاستكبار والطغيان في قلوب هؤلاء. وهذا القول لا يسعفه السياق ولا يدل عليه السياق أصلا، لكن الذي يدل عليه السياق من أوله إلى آخره هو أن الضمير يرجع إلى القرآن، إلى القرآن. لأنك لو تأملت أول السياق قبلها بآيات، وأقصد بالسياق يعني انظر إلى الموضع المختلف فيه واقرأ ما قبله واقرأ ما بعده، فلعل قراءة ما قبله وما بعده يرجح لك أحد الأقوال في التفسير، هذا أقصد السياق. قال الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين، أي القرآن، نزل به الروح الأمين، الضمير للقرآن، على قلبك لتكون من المنذرين، أي بالقرآن، بلسان عربي مبين، أي القرآن. وإنه لفي زبر الأول، ما هو؟ القرآن. أولم يكن لهم آية أن يعلمه من هو؟ القرآن. ثم قال كذلك سلكناه، ما الذي يخرج هذا الضمير عن دلالة السياق؟ ما الذي يخرج هذا الضمير عن دلالة السياق؟ الجواب ما في شيء، ما في شيء يخرجه عن دلالة السياق. بل انظر إلى ما بعدها، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، ما المقصود بالضمير هنا؟ فدل السياق قبل موضع الاختلاف وبعده أن المقصود به القرآن، فإذا لابد من النظر في السياق ابتداء وانتهاء. القاعدة 23 أو كم؟ 24. طيب نقف عند هذا الحد. كأنكم تعبتم. الساعة 8 يكفينا؟ ها؟ على كل حال القاعدة في الإسرائيليات، القاعدة في الإسرائيليات. طيب هل طريقة الشرح واضحة؟ القواعد واضحة وظاهرة؟ طيب والفروع المخرجة عليها واضحة؟ لا تجاملوني يا أخوان، هذا علم، أنا هذا والله جهدي عاد وهذا اللي أستطيع. وهناك فروع لم أذكرها كنت مجهزا لها يعني معدها لكم، لكن ما أذكرها، ما ذكرتها من باب الاختصار فقط. كم أخذنا الآن من قاعدة؟ 23، وعندنا قرابة 73 قاعدة، لكن ما بعدها إن صرحت بما أخفيته، شفتوا هذا يفسر كلامي بعضه بعضا، فما أجملته في مكان وفصله في مكان. ما شاء الله، تفسير جميل، فن جميل. هي لكن القواعد الأخيرة إنما هي مجرد تنبيهات وفوائد بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر لكم ذنوبكم وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يشرح صدورنا للحق وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.